بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي وسع كل شيء علما وغفر ذنوب المسيئين كرما وحلما. سبحانه هو القائل في محكم آياته: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عز كل ذليل وغنى كل فقير وقوة كل ضعيف. وأصلي وأسلم على خاتم رسل الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أرسله ربه رحمة للعالمين ومحجة للسالكين وحجة على الناس أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم في مستهل أمسية الليلة والتي نقدمها لكم من رحاب بيت من بيوت الله تعالى التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. نحييكم من رحاب مسجد العويضة بقرية سنتماي مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية. نقدم لكم خلال أمسية الليلة تلاوة قرآنية للقارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، وكلمة من الشيخ محمد منصور من علماء الأزهر الشريف، وابتهالات للمبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع. اللهم إنا نسألك أن تهدينا بالقرآن وأن تجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. إخوة الإيمان، ونبدأ فقرات أمسية الليلة بتلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا قارئنا الشيخ عبد الفتاح الطاروطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا ومن يطع الله ورسوله

Bye. فأشير